أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته Thank you. يا بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له